الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي محمد نبينا الكريم وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في المجلس الماضي مقرأ نافع في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين، وحررنا أن الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمتين فذلك على أحد نوعين، إما أن تكونا متفقتين في الحركة وإما أن تكونا مختلفتين. والذي عرفناه وأخذناه منهما هو حكم الهمزتين المجتمعتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة. والحاصل أن قالون رحمه الله عن نافع يخفف الأولى ويحقق الآخرة، فإن كانت الأولى مفتوحة بمعنى أنهما كانتا مفتوحتين فتخفيفه لها بحذفها، وهذا معنى قوله فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون من كلمتين. فإن كانت مكسورتين أو مضمومتين فإن قالون رحمه الله يسهل الأولى، وهذا معنى قوله وسهل الأولى لقالون، وقوله وعن قالون عكس ذاءته وسهل الأخرى إذا من ضمتها ورشن، وعن قالون عكس ذاءته. فهذا مذهب قالون، ولكنه يستثني ثلاث كلمات: بالسوء إلا، وللنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا. فيبدل من الهمزة الأولى من بيوت النبي وللنبي إن يبدل ياء، ثم يدغم الياء التي قبلها فيها، هذا إذا وصل. ويبدل من الهمزة في بالسوء إلا واوا في أحد الوجهين، يبدل واوا في أحد الوجهين في بالسوء إلا، وله أن يسهل بين. ويبدل ياء من للنبي إن أراد وبيوت النبي وجها واحدا. وأما ورش رحمه الله فإنه يحقق الأولى ويخفف الآخرة، وكيفية تخفيفه أنه إما أن يسهل بين وإما أن يبدل حرف مد، فيبدلها ألفا إذا كانت الآخرة مفتوحة إذا كانت مفتوحتين، ثم ينظر فإن كان بعدها حركة لم يطول المد، وإن كان بعدها سكون طول، وإن كانت الآخرة وإن كانت متفقتين بالكسر أبدل من الآخرة ياء ساكنة، وإن كانت متفقتين بالضم أبدل منها واو ساكنة، وذلك في موضع واحد. واستثنى له بعض من سهل بين لا من أبدل، بعض من سهل بين استثنى له كلمة هؤلاء إن وعلى البغاء إن، فكان يبدل منهما ياء مكسورة كسرا خالصا. هذا الذي عرفناه في المجلس الماضي. ونعرف في مجلسنا هذا حكم الهمزتين المختلفتين في الحركة، وقد اتفق الراويان عن نافع على تحقيق الأولى منهما وتخفيف الآخرة، واتفقا على كيفية التخفيف، بل كل القراء اتفقوا على كيفية التخفيف هنا كلهم. فلازمنا أن نعرف هذا. والتخفيف إما أن يكون بالبدل وإما أن يكون بالتسهيل بين أين يكون هذا وإن يكون ذاك، وأحيانا يكون بجواز الوجهين. هذا التخفيف نضبطه بضابط. نحن قلنا لها خمس صور: همزتان المجتمعتان من كلمتين إذا كانتا مختلفتين في الحركة فلهما خمس صور. تلك الصور إما ترجع إما أن تكون إحدى الهمزتين مفتوحة، وإما أن لا تكون إحداهما مفتوحة. فإن كانت إحدى الهمزتين مفتوحة فإما أن تكون المفتوحة هي الأولى وإما أن تكون المفتوحة هي الآخرة. فإن كانت المفتوحة هي الأولى فالآخرة تسهل بين سواء كانت مكسورة أم كانت مضمومة. وإن كانت المفتوحة هي الآخرة فإنها فتبدل واوا إذا سبقتها ضمة، وتبدل ياء إذا سبقتها كسرة. وإن لم تكن إحداهما مفتوحة فذلك صورة واحدة، وإن تكون الأولى مضمومة والآخرة مكسورة فأنت بالخيار، إن شئت أبدلت من الآخرة والمكسورة، وإن شئت سهلتها بينها وبين الكسرة. هذا ملخص ما يقال، وسنعرفه تفصيلا. قال الناظم رحمه الله: ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت. ثم إذا اختلفتا أي الهمزتان من كلمتين، قال وانفتحت أولاهما. إذا اختلفتا نظرنا، فإن كانت إحداهما مفتوحة نظرنا، فإن كانت هي الأولى فما الحكم؟ قال فإن الأخرى سهلت كالياء والواو. مثال المسهلة كالواو واحد وهو جاء أمة. انظر جاء كلما جاء أمة في سورة المؤمنون لا مثال واحد جاء أو ثم إذا ما اختلفتا فتحت أولاهما جاء. فإن الأخرى سهلت كالياء وكالواو. نبدأ بكالياء. كالياء مثال شهداء إذ حضر، الأولى مفتوحة والآخرة مكسورة فتسهل بين الهمزة والياء فنقول شهداء إذ، شهداء إذ. وإن كانت الأولى مضمومة سهلت الهمزة الآخرة بين الهمزة والواو فنقول جاء أمة، ولها مثال واحد. متى هذا؟ إذا كانت الأولى مفتوحة ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كالياء وكالواو. تسهل كالياء إذا كانت مكسورة، تسهل كالواو إذا كانت مضمومة، وذلك في موضع واحد. ثم قال ومهما وقعت مفتوحة واوا وياء أبدلت. ما التي وقعت؟ ما التي وقعت؟ البيت المئة الواحد بعد المئة. وقال ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما. قال فإن الأخرى سهلت كالياء وكالواو. ومهما وقعت ما التي وقعت؟ الآخرة. هذه التي سهلت مهما وقعت. الآن يذكر حكم صورة أخرى، الصورة السابقة إذا انفتحت الأولى تشتمل صورتين، تحتمل صورة أن تكون الآخرة مكسورة وأن تكون مضمومة. فإن كانت مكسورة سهلت بينها وبين الياء، وإن كانت مضمومة سهلت بينها وبين الواو. الآن يتكلم عن صورة أخرى. قال ومهما وقعت أي الآخرة مفتوحة، مهما كانت الآخرة المفتوحة الآخرة للأولى. هل يمكن أن يتكلم عن الآخرة المفتوحة التي تصاحبها الأولى مفتوحة؟ هل يمكن أن يتكلم عنها؟ هل يمكن أن نحتمل أنه يعني أن الأولى مفتوحة والآخرة مفتوحة؟ لماذا؟ لأنها سبقة، لأن هذه مسألة قد سبقت. فلما قال ومهما وقعت مفتوحة فنحن نفهم منه أو فهمنا منه أنه لا يعني إلا أن تكون الآخرة مفتوحة والأولى مخالفة لها في الحركة، لأنه يتكلم عن المختلفتين في الحركة. وكيف تكون؟ تكون إما مضمومة وإما مكسورة. قال ومهما وقعت واوا وياء أبدلت. متى تبدل واوا؟ إذا كانت الأولى مضمومة السفهاء ولا. ومتى تبدل ياء؟ إذا كانت الأولى مكسورة من السماء يالهة، من السماء يالهة. لو كان هؤلاء يالهة، لو كان هؤلاء يالهة من السماء آية، من السماء آية نشأ ننزل عليه من السماء آية، من السماء آية. لو كان هؤلاء يالهة، فإذا في هذين البيتين تضمن ضمن الناظم رحمه الله أربع صور تجتمع هذه الصور في أن الأولى إما أن تكون مفتوحة ولها صورتان، وإما أن تكون الآخرة مفتوحة ولها صورتان. فإن كانت الآخرة مفتوحة فلك البدل واوا أو ياء، وإن كانت الأولى مفتوحة للآخرة فلك التسهيل إما بين الهمزة والواو وإما بين الهمزة والياء. فهمنا؟ قال رحمه الله بعد ذلك وإن أتت بالكسر بعد الضم. وإن أتت ما التي تأتي؟ لا، وقال وياء أبدلت الآخرة، يتكلم عن الآخرة دائما. وإن أتت أي ما التي تأتي؟ أي همزة؟ آخر هذا. وإن أتت الآخرة يا جماعة هذه الأشياء نفهمها الآن لنحفظها ونضبطها، فسأحاسبك من بعد على الأبيات ولابد أن تفهمها على نحو صحيح، فلا تقل الآخرة والأولى هكذا سهولة، لابد أن تفهم. وإن أتت الآخرة بالكسر كيف تكون؟ بالكسر أي إذا كانت الآخرة مكسورة. قال بعد الضم، ما معنى بعد الضم؟ أن تكون الأولى مضمومة، مضمومة. وذلك هذا الباقي من الصور، عندنا خمس صور ذكرنا أربع صور فيما سبق، والآن عندنا صورة محدودة. يقول يشاء إلى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإن أتت بالكسر بعد الضم كيف تقرأ؟ بالتسهيل أو بالبدل؟ قال فالخلف فيها بين أهل العلم. فمذهب الأخفشي والقراء إبدالها وولد الأداء، ومذهب الخليل ثم السيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. فبين أن أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من أبدل منها واوا مكسورة يشاء من أجل ضمة قبلة تبدل واوا يشاء ولا يشاء ولا، ومنهم من سهل بين يشاء بين بين فقال يشاء ولا يشاء ولا يشاء ولا يشاء ولا يشاء ولا إي وي وي إي أيوة يشاء ولا يشاء ولا، هذان مذهبا. نعم يشاء ولا أيوة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه واو ها إيه يشاء إيه، أين الواو يشاء وي، أنا لم أضمم شفتي، يشاء وي يشاء إيه يشاء إيه يشاء وي، فرق بينهم. إذن قال فمذهب الأخفشي وهو سعيد بن مسعدة البصري أبو الحسن المتوفى سنة 1520 رحمه الله، مذهبه قال ومذهب القراء، من القراء؟ يعني عامة القراء، أكثر القراء مذهبهم ومذهب يعني أهل الأداء من القراء، مذهب الأخفشي من النحويين والقراء ما هو؟ إبدالها واوا لدى الأداء، فتقول يشاء ولا ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أوي. ومذهب الأخفشي، فمذهب الأخفشي والقراء إبدالها وولد الأداء. قال ومذهب الخليلي وهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية المتوفى سنة 70 و100 مخترع علم العروض، ومذهب تلميذه أبي بشر ما اسمه؟ عمرو بن عثمان بن قنبر، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه النحوي البصري إمام شيخ النحويين البصريين المتوفى سنة 800، مذهبهما وهما من النحويين. قال تسهيلها كالياء تسهل بينها وبين الياء يشاء وي. قال والبعض أي بعض القراء عليه، بعض الناس عليه، فإذا في هذا مذهبان للنحويين وللقراء، فمذهب عامة أهل الأداء إبدالها، ومذهب بعض أهل الأداء تسهيلها بين بين، والنحويون قد اختلفوا في ذلك، فالأخفش يرى إبدالها كأكثر القراء، وشيخه سيبويه وشيخه الخليل، فالأخفش تلميذ الخليل وتلميذ سيبويه، وكان أكبر من سيبويه وقرأ عليه كتابه وتوفي بعده، مذهبه إبدالها واو. هذا آخر الكلام في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك فصل وأبدل همزة، فصل وأبدل همزة وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام وبعده حذف همزة وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. فصل والاستفهام إن تكررا فصير الثانية منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسم. ألحق بهذا الباب باب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين، ألحق فصلين أو باب الهمزتين المجتمعتين عموما، ألحق بالهمزتين المجتمعتين فصلين. الأول هو همزة الاستفهام التي وقعت بعدها همزة وصل في الاسم، في الاسم همزة الاستفهام إذا وقعت بعدها همزة وصل في الاسم وهي الهمزة المصاحبة للام التعريف، وهذا معنى قوله في الاسم وفي الفعل جميعا. فقال وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، ما معنى هذا؟ أنك إذا قلت الله ثم قلت الله الله ثم استفهمت قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله، أتيت بهمز الاستفهام وبعدها همزة الوصل التي بعدها لام، فكيف تقرأ؟ قال وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، إذا وقعت همزة الوصل، همزة وصل اللام المصاحبة هي لام التعريف، إذا وقعت بعيد همزة الاستفهام أي إذا دخلت عليه همزة الاستفهام فكيف تقرأ؟ لا تقرأ همزة الاستفهام تحققها لا شك، وهمزة الوصل لا تحققها ولا تحذفها بل تبدلها كما ذكر الناظم مدا، فتقول لا تقول الله الله كذلك الذكرين وكذلك الآن نحن نقرأ بالنقل فنقول آلانا آلانا ذكر وجها واحدا وهو هو المد البدل إيه؟ إذا وقع بعدها ساكن أبدل طولت وإذا وقع بعدها متحرك نظرت فإن كانت حركته عارضة لك فلك الوجهان وإن كانت حركته أصلية ولا هذا لا نظير له في القرآن لأن اللام ساكنة فالأصل في اللام أن تكون ساكنة فالبدل قبلها يكون بالإشباع لا لا إذا كانت لا همزة الوصل عندك همزة وصل مثلا هل العلم خير أم الجهل لم تعرف ال تدخل على همزة الوصف تقول هل العلم خير أم الجهل العلم خير أم الجهل هذا هو وقعت هي في ثلاث كلمات في كلمة الذكرين في موضعين في سورة الأنعام في كلمة آلانا أو آلآنا في موضعين في سورة يونس في كلمة الله في موضعين واحد في سورة يونس والآخر في سورة النمل فرغنا من حكم الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة وفي كلمتين ألحق المصنف الناظم رحمه الله بذلك فصلين أحدهما فصل في حكم الهمزتين إذا اجتمعتا من كلمة واحدة وكانت الآخرة منهما همزة وصل لأن الباب الذي تقدم الهمزة فيه همزة قطعين فإذا اجتمعت همزتان من كلمة وكانت أخراهما همزة وصل ف كيف تقرأ بيان ذلك في هذا والهمزة إما أن تكون في اسم في اسم مصاحبة للام التعريف وإما أن تكون في فعل فإن كانت في اسم مصاحبة للام التعريف فقد تقرر أو فقد بينها بقوله وأبدلا وأبدل فصل وأبدل همزة وصل اللام مدا بعيدا مد الاستفهام همزة وصل اللام همزة الوصل الذي يصاحب اللام يعني همزة الوصل الذي تكون وصلا للام بعدها صاحبها للام التعريف ما الحكم أن تبدل منها مدا متى بعيدة همزة الاستفهام إذا وقعت بعدها أو إذا وقعت قبل همزة الاستفهام إذا وقعت هي بعد همزة الاستفهام وذلك في القرآن في ثلاثة مواضع في ثلاث كلمات كل منها سبحان الله كل منهن وقع في موضعين في ثلاث كلمات كل منهن وقع في موضعين في كلمة الذكرين وكلمة الآن وكلمة الله وقد اجتمع القراء على قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث بهمزة الاستفهام في هذه المواضع فالذكرين في أواخر سورة الأنعام والآن في سورة يونس في موضعين الله موضع في يونس وموضع في النمل وزاد أبو جعفر وأبو عمرو موضعا آخر وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قرأها بهمزة الاستفهام السحر نحن نقرأ ما جئتم به السحر هو يقرأ هو كله السحر لكن هو زاد همزة واستفهام فيقول ما جئتم به السحر به السحر بهمزة استفهام فصارت الكلمة أربعا والمواضع سبعة المهم ما الحكم فيما ذكر الناظم أنك تبدل من همزة الوصل ألفا لماذا تبدل لأنك لو حققتها لا تحقق لأنها همزة وصل لا وجه لتحقيقه لأنك قد جئت بهمزة قطع قبلها فلا وجه لتحقيقها، فيبقى إما أن تحذفها وإما أن تبقيها. لا وجه لحذفها، لأنك لو حذفتها لقلت السحر مثلا، السحر الآن الذكرين، فالتبس الاستفهام بالخبر. وإذا أثبتها فلا يمكن أن تثبتها محققة، لأنها ليست محققة، هي أصلا همزة وصل، الغرض من إثباتها قد زال. أذكرين هذا خطأ، وأذكرين خطأ، فماذا نفعل؟ ذكر الناظم أننا نبدل منها ألفا، فتقول أذكرين، ثم لك المد من أجل السكون بعدها، هذا لا إشكال فيه. هذا وجه ذكر، هذا وجه اقتصر الناظم عليه. وهناك وجه آخر، نعم، لا قبل أن نتكلم عن الفعل، هناك وجه آخر في همزة الوصل المصاحبة إن لم تعرف، وهو تسهيلها بين فتقول أذكرني، وهو الذي رغبت إليك أن تقرأ به لأنه أسهل في المراجعة، فتقول أذكرني الله الآن آلانا. الناظم رحمه الله لم يذكره، فقيدوه من المواضع التي تزاد عليه، من المواضع أن نحو الذكرين يسمى باب الذكرين، هكذا يقال له اختصار، باب الذكرين يراد به همزة الاستفهام التي دخلت على همزة الوصل المصاحبة للام التعريف في الاسم، همزة الاستفهام التي دخلت على همزة الوصل المصاحبة للام التعريف في الاسم، تختصر بقولنا باب الذكرين. باب الذكرين ماذا فيه؟ فيه إبدال همزة الوصل ألفا، هذا الحكم ذكره الناظم، فقال فصل وأبدل همزة وصل اللام مدا بعيد همزة الاستفهام. له وجه آخر، أن تسهل الهمزة الآخرة بين، وهو مقتضى القياس، وقال الشاعر الحق أن دار الرباب تباعدت، الحق سهل بين. وابن مالك ذكره في الألفية فقال ويبدل مدا في الاستفهام، ويمن همز أل كذا، ويبدل يعني همز أل مدا في الاستفهام أو يسهل، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، يبدل أو يسهل. استوعبتم هذا؟ فإذا همزة الوصل إذا صاحبت لام التعريف في كلمة وأدخلت عليها همزة استفهام فإنك تخفف همزة الوصل إما بإبدالها ألفا ولك المد بعد ذلك من أجل السكون، وإما بتسهيلها بين. والناظم رحمه الله اقتصر على الأول، وهو مذهب أكثر القراء، فقال فصل وأبدل همزة وصل اللام، أي همزة الوصل المصاحبة للام التعريف التي توصل بها اللام فيبتدأ بها بهمزة الوصل من أجل اللام الساكنة، كيف ماذا تبدلها؟ قال وأبدل همزة وصل اللام مدا، أي حرف مد وهو الألف هنا، لأن همزة الوصل تكون مفتوحة إذا ابتدأت بها فتبدل منها ألف، وأبدل همزة وصل اللام مدا متى بعيد همزة الاستفهام، أي إذا دخلت عليه همزة الاستفهام، وضح البيت؟ قال بعد ذلك وبعده احذف همزة وصل الفعلي لعدم اللبس بهمز الوصل، وبعده بعد ماذا؟ بعد همزة الاستفهام، لأنه قال من قبل بعيد همزة الاستفهام، فقال وبعده أي وبعد همزة الاستفهام احذف همزة وصل الفعلي. ماذا يعني؟ يعني أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل في فعل فماذا تفعل؟ أما العمل؟ أنك تحذف همزة الوصل في الفعل. مثال ذلك أصطفى البنات على البنين، أصلها اصطفى بالكسر، فإذا أردت الاستفهام قلت لا أصطفى بهمزة الوصل، بهمزة الاستفهام مفتوحة وتحذف همزة الوصل. كذلك اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أنا أصل اتخذناهم اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه بالكسر، فأدخلت همزة الوصل وقبل دخول همزة الاستفهام تقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه، فتحذف الهمزة همزة الوصل، لكن همزة اتخذتموهم أو اتخذناهم همزة استفهام فهي همزة قطع، مثلها أفترى الله كذبا، أصطفى البنات أتخذناهم سخريا أتخذناهم، فأنت تثبتها وتقول كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم، كنا إذا وصلت تقول كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم، تثبت الهمزة لأنها همزة قطع وهي همزة الاستفهام. وأين ذهبت همزة الوصل؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأنه لا حاجة بها، الحاجة بها معدومة. ولماذا لم تحمل على همزة الوصل في الاسم فتثبت؟ لأنه لا يحدث لبس. وجه ذلك أن همزة الوصل المصاحبة للفعل لا يمكن أن تكون مفتوحة بحال، إما أن تكون مضمومة عند الابتداء وإما أن تكون مكسورة، فتضم إذا ضم الثالث ضم اللازمة، وتكسر في غير ذلك، وتكسر إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا. فليس لنا في همزة الوصل مع الفعل إلا فتح ضم أو كسر، وهمزة الاستفهام مفتوحة فلا تلتبس بهمزة الوصل. قال الناظم رحمه الله مبين لذلك: وبعد أن أحذف همزة وصل الفعل لماذا تحذفه ولا تثبته؟ لعدم اللبس بهمز الوصل. إذا حذفت ظهر لك بقي المعنى قائما وأنك تريد الاستفهام للخبر. فهمت؟ فهمتم هذا؟ هذا هو من أجل هذا تحذف همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة استفهام في فعل، وتثبت إذا دخلت عليها وهي مع ال في اسم. أفترى على الله كذبا، تقول افترى بهمزة الوصل، وتقول مثلا ادارك، فإذا أردت الاستفهام تقول أداركتم، اجتهدت تقول اجتهد، فإذا أردت الاستفهام قلت اجتهدت، ولا تقول أيجتهدت، لا يقال هذا، أو أجتهدت، هذا لا يقال، هذا خطأ. فهمتم؟ هذا فصل ألحقه بباب الهمزتين المجتمعتين من كلمة، ألحقه به أنه جعله فصلا. وفرق ما بين هذا وما سبق أن الهمزة الآخرة من السابقتين في كلمة همزته همزة قطع وهذه همزة وصل، فلك فيها أحد وجهين: إما أن تخفف، أن تثبتها مخففة ببدل أو استفاء أو تسهيل بين إذا كانت مع علامة التعريف في الاسم، وإما أن تحذف وذلك إذا كانت مع فعل. فهمتم هذا؟ همزة الوصل في الفعل لا يمكن أن تكون منصوبة. على كل حال نقول مفتوحة لا نقول منصوبة، إن كان النصب قد يعبر عنه بالفتح، قد يعبر به عن الفتح. لا، في الفعل لا يمكن أن تجد همزة وصل مفتوحة بحال، همزة الوصل تكسر، هذا الأكثر في الأفعال والأسماء، وتضم في بعض الأسماء أسم وأبنم في لغة، لغة أسم ولغة أبنم فقط، وتضم مع الأفعال إذا ضم الثالث لزوما، نحو اقتضي وارتضي واضطر واستغني ومثلا أنصر أخاك ومثلا أخرج هكذا، هذه تضم فيها، لكن لا تفتح همزة الوصل، لا تفتح إلا مع أل. ليس لنا همزة وصل مفتوحة إلا همزة أل بالطراد وهمزة أيمن في إحدى اللغتين، فيقال إيمن ويقال أيمن فقط، ليس عندنا همزة وصل مفتوحة إلا همزة أل وهمزة أيمن في أحد الوجهين والوجه الفصيح. فبقي عندنا أن الهمزة التي تكون مفتوحة وهي همزة وصل هي همزة ال، وهمزة الاستفهام مفتوحة فإذا دخلت عليها التبست، لو حذفت همزة الوصل التبست همزة الاستفهام بهمزة الوصل، فالتبس الخبر بالاستفهام، بخلاف الهمزة التي تدخل على الفعل فإنها لا تلتبس فيها همزة الوصل بهمزة الاستفهام. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام مفتوحة والأخرى مكسورة أو مضمومة. فهمتم هذا؟ قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: فصل. والاستفهام إن تكررا فصير الثانية منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الرومي لكتبه بالياء في المرسوم. ماذا يريد بهذا؟ نحن عندنا أن الهمزتين إذا اجتمعتا من كلمة فإننا نخفف في مقرأ نافع الآخرة، قالون يدخل وورش لا يدخل، صح؟ ومن ذلك أن تكون الهمزة مكسورة الآخرة مكسورة، نحو أئذا، أئننا مثلا، أو إننا، أئننا، أئنا، أئنا، أئذا. هذا الاستفهام أو وجود همزتين من كلمتين همزتين من كلمة واحدة، وجود همزتين من كلمة واحدة يقتضي التخفيف، تخفيف الآخرة مع الإدخال عند قالون وعدم الإدخال عند ورش، صح؟ هذا على نوعين، أي وجود همزتين مجتمعتين في كلمة واحدة والأخرى منهما مكسورة، هذا له ضربان. له ضربان، ما معنى له ضربان؟ أحيانا يكون مكررا، بمعنى أنك تجد في الكلام الواحد تكررا في هذا، وأحيانا تجده منفردا. مثال المنفرد قول الله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون أو أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى، أو قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون، قل أئنكم لتكفرون، هذا لم يتكرر فيه الاستفهام. هناك مواضع 11 موضعا في 9 سور تكرر فيها الاستفهام، أولها في سورة الرعد في قول الله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد. ماذا يقول؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أين الاستفهام؟ ما قرأ نافع، نافع لم يقرأ بتكرر الاستفهام، لكن غيره كعاصم وابن كثير وابن عامر، لا ابن عامر، عاصم وابن كثير كيف يقرؤون؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ماذا حصل؟ أئذا أئنا تكرر استفهام، فهمت؟ كذلك في سورة الإسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقعت في موضعين في سورة الإسراء، فكم هذه؟ 3 مواضع. ثم عندنا في سورة المؤمنون، مؤمنون موضع واحد، موضوع واحد، يقول الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا إن مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أئذا أئنا كم صارت؟ لا واحد، هذا موضع فصارت 4. ثم عندنا في الصفات، قبل الصفات عندنا في السجدة، السجدة عندنا موضع، أين ذلك؟ قال الذين كفروا أئذا متنا، لا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أيوة، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا إذا ضلنا في الأرض، وقالوا إذا ضلنا في الأرض نعم إنا لفي خلق جبل هم بلقاء ربهم كافرون. كم صارت؟ أئذا، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا، كم صارت؟ 5. عندنا في الصفات موضعان، أينهما؟ في قول الله جل وعلا الأول في آخره، وقالوا أئذا متنا، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذه والآخرة أئنا لمدينون، كم صارت؟ 7 مواضع. ثم عندنا في سورة الواقعة النمل، عندنا في النمل نسيت، عندنا في العنكبوت والنمل، نسيت موضع النمل والعنكبوت، موضع النمل تشبه موضع المؤمنون، هذه كم عددنا؟ 7. عندنا موضع في النمل 8، موضع في العنكبوت 9، وعندنا موضع في الواقعة 10، وعندنا موضع في سورة النازعات 11. سورة الإسراء فيها موضعان، سورة الصافات فيها موضعان، والبواقي كل سورة فيها موضع. فإذا هذه 11 موضعا تكرر فيها الاستفهام. في النازعات أيضا كنا عظام النخرة، قالوا تلك إذن كرة الخسرة، ماذا قالوا؟ نزعت غرقا والناشطات نشطون السابقات السابقات يوم ترجف الراجفة والرادفة قلوبهم الواجفة بصار خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظام النخرة. هذا يسمى بالاستفهام المكرر. وقع الاستفهام المكرر في القرآن في 11 موضعا في 9 سور. كل قارئ لماذا ذكروه؟ لماذا أصلا لماذا بحثناه هنا؟ لأنهم يختلفون. لا، دعنا من الاختلاف، لأنه فيه اجتماع همزتين من كلمة. لما كان فيه اجتماع همزتين من كلمة ذكر في باب الهمزتين من كلمة، فهمت؟ ولكنهم اختلفوا في تأديته، فبعضهم كان يستفهم في جميع المواضع في هذا النحو، يستفهم في الموضع الأول والآخر، وبعضهم وهو نافع وكذلك أبو عمرو كان يستفهم في الأول ويخبر في الآخر. أئنا لمردودون في الحافرة إذا، لا يقول أئذا، إذا يخبر بمعنى أنه يحذف همزة الاستفهام. وكذلك وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا، يستفهم في الأول ويخبر في الآخر. وهكذا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، أئذا إنا. وبعضهم وهو أبو جعفر شيخ نافع وابن عامر والكسائي كان يعكس، أبو جعفر وابن عامر كان يعكسان، فيخبران في الأول ويستفهمان في الآخر. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد مثلا، هكذا يقرأ. نافع رحمه الله كان يستفهم في الأول ويخبر في الآخر، ولذلك قال الناظم رحمه الله: فصل. والاستفهام إن تكرر، يعني أنك إذا وجدت في القرآن استفهاما مكررا لزيم منه أن تجتمع همزتان، صح، من كلمة، ومن أجل ذلك ذكره الناظم هنا. لكن كيف تقرأه لنافع؟ قال: فصير الثانية منه خبرا. ها هنا يتكلم الناظم على لسان نافع رحمه الله، فاجعل الثانية في مقرأ نافع خبرا. ما معنى ذا أن تجعله خبرا؟ أن تحذف همزة الاستفهام منه. فصل. والاستفهام إن تكررا فأبدل الثانية، فصير الثانية منه خبرا. فهمتم هذا؟ فنافع إذا اجتمعت همزتان من كلمة واحدة وتكرر الاستفهام فمقرأه أيوة أن يستفهم في الأول وأن يخبر في الآخر. قد تقول لي: لماذا إذن يجعل من الاستفهام المكرر؟ نافع لم يكرر فيه الاستفهام، قد أخبر في الآخر فلم يحصل له استفهام المكرر. فالجواب أنه استفهام المكرر نظرا لعموم القراءات، باعتبار عامة باعتبار القراء جميعا هو استفهام المكرر، لأن منهم من يستفهم فيهما جميعا ومنهم من يستفهم في الآخر، فصار الآخر موضع استفهام. فباعتبار القراءات عامة يكون هذا الموضع من المواضع التي تكرر فيها الاستفهام. هذا الموضع نحتاج لأن نتبين نقرأ نافع له قراءته له، فكيف يقرأ؟ قال: فصير الثانية منه خبرا. ويفهم قوله فصير الثانية منه خبرا أن الأول لا يجعل خبرا بل يستفهم، هذا هو. ثم قال: وعكسه في النمل وفوق الرومي. وعكسه في موضعين، هو في 11 موضعا، أما 9 مواضع فجارية على الأصل أن يستفهم في الأول ويخبر في الآخر. وهناك موضعان يعكس فيهما. ما معنى العكس؟ أن يخبر في الأول ويستفهم في الآخر. أين ذلك؟ قال في النمل وفوق الرومي. أين النمل؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. إذا أئنا ثم قرأ نافع إذا بالخبر وأئنا بالاستخبار بالاستفهام. قرأ غيره أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا فغيره يستفهم فيهما جميعا. أما نافع فكان يستخبر في الآخر في هذا الحرف ويخبر في الأول. أئذا أو يقول إن إذا وأئنا. فهمتم هذا في سورة النمل. قال وفوق الرومي. ما الذي فوق الروم؟ لا أيوة السورة التي قبل الروم. فوق الروم هي سورة العنكبوت يعني موضع سورة العنكبوت. وذلك قول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم قال إنكم أئنكم من أحد من العالمين أئنكم إنكم أئنكم فأخبر في الأول واستفهم في الآخر. ومقتضى مقرأ نافع أن يستفهم في الأول أن يقال أئنكم وأن يقال بعد ذلك إنكم. لكن شيخنا نافع رحمه الله قرأ بعكس الاستفهام. لماذا قرأ بعكس الاستفهام؟ نعم دعنا من مسألة التوتر هذا نستصحبه في كل تعليل بعد التوتر. نعم لأنه هذا ذكرته أنا في الأصبهانية. نعم نعم أجيب لماذا قال نافع إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم ولم يقول أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم على مقتضى مذهبه مع أن هذا مقتضى مذهبه لا أوكي كلاهما صالح. ولماذا قال إذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون ولم يقول أئذا كنا ترابا وأباؤنا إنا لماذا لم يعكس؟ لماذا لم يقرأ على مقتضى مذهبه؟ ذلك لعلة تتعلق بالرسم بينها الناظم فقال رحمه الله لكتبه بالياء في المرسوم. لأن الصحابة كتبوا في الحرف الأخير من هذين الموضعين بالياء. الحرف الأخير كتبوا بالياء. ما معنى ذلك؟ إذا كنا ترابا وأباؤنا أئننا أئنا رسموه بياء يعني جعلوا للهمزة صورة كتبوه بألف ثم بصورة للهمزة ثم بنون أئنا كتبوه بصورة الهمزة. ونافع من مذهبه موافقة الرسم فلما رسم هذا على صورة الهمزة استفهم فيه. ولما استفهم فيه ونافع يريد أن يتخفف من الهمز استفهم في الآخر من أجل أنه رسم بالياء ماذا فعل؟ أخبر في الأول حتى لا يجمع بين استفهامين. فهمت؟ وكذلك في سورة العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم رسمتها هنا بصورة الهمزة رسمت لها صورة رسمت بألف ثم برأس ياء هكذا أئن ثم بنون ثم بكاف. فلما رسمت في المصاحف العثمانية التي كتبها الصحابة رسم للهمزة صورة وافق نافع مقتضى الرسم فاستفهم في الآخر. فلما استفهم في الآخر ولا يريد أن يجمع بين الاستفهامين حتى لا يكون في الكلام ثقل لأن اجتماع الهمزتين فيه ثقل قرأ الأول بالخبر. وهذا تعليل بعد أن وقعت القراءة متواترة هكذا. قال لكتبه أي لكتب الألف في هذين الموضعين أو لكتب الثاني في هذين الموضعين في النمل وفوق الرومي بالياء في المرسومي أي في المصاحف العثمانية. وأما المواضع الأخرى فالهمزة لم ترسم لها، مثلا إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظام نخلة، اذهب إليها، لا تجد في إذا لا تجدها مكتوبة عليها، حتى في مصحف حافظ مثلا يكتبونها على السطر، يقولون آ إي الهمزة يكتبونها على السطر ولا يكتبونها على النبرة، مع أن مقتضى رسمها القياسي أن تكتب على النبرة لأنها مكسورة في وسط الكلام، مكسورة في وسط الكلام ترسم على النبرة، لكن لا ترسم على النبرة لأن الصحابة لم يجعلوا تلك النبرة فترسم عندهم على السطر. لماذا؟ لأن الهمزة لم يكن لها صورة، فهمت؟ هذا هو لرسم لكتبه بالياء في المرسوم. وبهذا كمل لنا الكلام عن الهمزتين المجتمعتين في كلمة وفي كلمتين، بهذا كمل، ونقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ مصاحف عثمانية أكتبها صح.